علمك ديجيتيو.com. أنت سيدنا، أنت شفيعنا يا رسول الله. جمال طلعته تهدي من اعتبرا، جمال طلعته تهدي من اعتبرا، يزيد نظيره، يزيد نظيره حسنا إذا نظر. أنوار سيرته تهدي من اعتبرا، ما مثله أبدا، ما مثله أبدا فوق الثرى عبرا. حصريا على موقع DJ-Kimo.com. أنت قمرنا، أنت سيدنا، أنت شفيعنا يا رسول الله. أنت قمرنا، أنت سيدنا، أنت شفيعنا يا رسول الله. حب النبي سرى في القلب فازدهر.